صيام يوم الجمعة في تفصيل، إن كان يخص بالصيام فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام الليل الأيام. ما روى الحديث اتفق عليه الحديث أبو هريرة، هذا نقول غلط، ماذا تقول أنت مسلم؟ حديث أفراد مسلم دون البخاري. الحالة الثانية إذا كان يصوم يوما يفطر يوما فهذا لا إشكال فيه إذا وافق يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما، ومعلوم أنه إذا أفطر يوم الخميس سوف يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت. الحالة الثالثة أن يفرد يوم الجمعة، ويقصد إفرادة لا لفضل يوم الجمعة ولكن لأنه وقت فراغه، وهذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء والأظهر والعلم عند الله الجواز، لأنه لم يقصد ذات اليوم، إنما لأنه وقت هو وقت الفراغ ونحن ذلك، ولا يتهيأ له الصيام إلا في هذا اليوم لا لذات اليوم، فالذي يظهر عند الله الجواز. وسواء صح هذا الأثر السابق أو لم يصح بأنه يوم عيد فالتفصيل هذا يقال به، وإذا كان ضعيف هذا واضح، وقد يقال أنه أطلق عليه يوم عيد تجوزا وليس لهم عيد باعتبار تحرير الصوم، لأن ليس للمسلمين أعياد سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد يومية وليست أعياد يعني عامة ونحو ذلك، لها مناسبات خاصة، أعياد لأن لها مناسبات خاصة باعتبار يمتنع فيها بعض الأشياء، لا كل الأشياء تتطبق على أحكام يومي العيد من الفطر والأضحى.